السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. وبالأمس كانت الليلة ليلة القرآن العظيم، ليلة النور الإلهي، ليلة الروح الرباني، وقد درسناها آية وحفظناها وعلمنا ما فيها وتهيأنا للعمل بما فيها. ولم يبق إلا جزء آخر، وهو أن نعلمها غيرنا، وبذلك نسجل في ديوان العظماء. ورد وصح: من علم وعمل بما علم وعلمه دعي في السماء عظيما. من عظماء البشر؟ الأنبياء والرسل، والذين يعلمون ويعملون ويعلمون ما علموا يدعون في السماء عظاما. وجهاد النفس، قالت العلماء، هو أن تحمل نفسك وهي كارهة أحيانا على أن تتعلم، ثم تحملها على أن تعمل بما علمت، ثم تحملها على أن تعلمه غيرك، فحينئذ انتصرت على نفسك، أنت أحد المجاهدين. ما هي الآية الكريمة التي قرأناها وحفظناها؟ إنها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عرفنا شيئا عن اللغو، ولا نعمة ما عرفنا إن امتثلنا ونزهنا ألسنتنا عن اللغو. ما اللغو؟ لغو الكلام. يقول هذا الابن الصالح: اللغو هو كل قول أو عمل أو تفكير لا ينتج لك دينارا لمعاشك ولا حسن لمعادك، فذلك هو اللغو، وهو كذلك ولا فض فوق. هيا نعرض عن اللغو، لا نتكلم ولا نفكر ولا نعمل إلا ما يحقق لنا قرشا أو ريالا لمعاشنا أو حسن لمعادنا يوم القيامة. وكل عمل أو قول أو تفكير لا ينتج واحدة من هذه فهو لغو. ألغه واضرب به عرض الحائط، نزه عقلك ولسانك ومروءتك على أن تقع فيه. هذا منا. أما إذا كان من غيرنا فإننا نمر به مر الكرام، نعرض عنه ولا نلتفت إليه ونتركه يقول ما يقول. وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين هم عن اللغو معرضون، فلا سب ولا شتم ولا تقبيح ولا تعيير، اتركه يقول ما شاء أن يقول، أعطي عرضك. واللغو الخاص باليمين غير ذلك اللغو العام في التفكير والقول والعمل. اللغو في اليمين له صورتان: الأولى أنك تعتقد الشيء فتحلف أنه كما كنت تعتقد، ثم يتبين لك بعد ذلك أنه ليس كذلك، هذا لغو اليمين. سئلت من فضلك 10 ريالات لي بها حاجة الآن، فقلت والله ما عندي، ظانا أنه ما عندي، جازما. لما دخلت بيتك ونزعت ثوبك سقطت 10 أو وجدتها في الجيب، ماذا عليك؟ تكفر عن يمينك؟ لا، هذه لغو اليمين، معفو عن صاحبها، لا يواخذ بها، لأن ربنا تعالى قال لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم. والصورة الثانية أن يجري على لسانك ما لا تقصد، لا والله، بلى والله، تعال والله، ما قلت والله، وأنت ما تدري تقول فقط، هذه الصورة الثانية، هذا لغو اليمين. لا إثم على صاحبه، ولذا لا كفارة عليه، لأن الكفارة لمحو الذنب وإزالته، فما دام لم يعلق بالنفس ذنب فلا معنى للكفارة. هذا معنى قول ربنا عز وجل لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما كسبت قلوبكم. وله صورتان، من يرى الصورتين في ذهنه؟ الصورة الأولى أن تقول والله لا أفعل، والله لا آكل، أو والله لا أشرب، أو والله لا أمشي معك، والله لا أدخل بيتك. الناس يحلفون هكذا ولا لا؟ والله لا أجلس معك بعد اليوم. ثم يعجز ويفعل الذي حلف ألا يفعل، فعليه كفارة مقننة محددة، لا يجوز زيادة ولا نقصان فيها، ولا يوجد شيء يمحو هذا الذنب أو يكفر هذه الخطيئة إلا هذا الذي وضع الله. هذه صورة، والله ما أفعل، والله ما أقول، والله ما أجلس. الصورة الثانية أن يأتي ويقول والله لا أفعل كذا وكذا، والله لا أضربنه، والله لا أجلسن إلى جنبي، بمعنى حلف جازما أن يفعل وعاجز ولم يفعل. ماذا عليه؟ كفارة. هل تلطخ هو بالإثم؟ نعم تلطخ، تعفن، لابد من مادة لتزيل هذا العفن وهذا النتن. من أين أصابه هذا الإثم؟ كيف؟ لأنه في تلك الحال كأنه والله يفعل ما يشاء، مخدوع هذا، أنت تفعل ما تشاء، أنت مربوب ومملوك، والله لا أفعل كذا وكذا. تستطيع بدون الله؟ إذن لما نسي الله ونسب القدرة إليه وأنه الذي يفعل ولا يفعل، هنا توطخ بالإثم. لو قال إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله ما علق بنفسه شيء، ما أذنب، أرد الأمر إلى الله وإلى لا. يا غلام تفهم ما تنسى. هل عرفتم سر الكفارة لماذا؟ لأنه لما قال والله لأفعلن، نسي أنه لا يفعل إلا إذا أراد الله، ما ذكر هذا، وأصبح كأنه هو الإله يفعل ما يشاء. لا يا عبد الله، لو لم يشاء إلا أن تنطق ما نطقت، أنت تحرك والله ما تحرك، كيف تنسى الله؟ ويزيدكم بيانا أننا اتباعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ما بدون حلف، ما نقول غدا نسافر حتى نقول إن شاء الله، ما نقول بعد العشاء نلتقي عند باب السلام، تستطيعون؟ إذا ما أراد الله قل إن شاء الله، فكل ما تقوله مستقبلا من الهدي الإلهي أن تقول إن شاء الله. وهاكم رسول الله بين أيديكم. وردت إليه أسئلة محرجة سياسية من مكة، ثلاثة أسئلة وما عنده الجواب، فقال لرسول قريش غدا أجيبكم، فعوتب من الحبيب الكريم بانقطاع الوحي عنه نصف شهر كامل. ونزل قول الله تعالى ضمن الإجابة عن الأسئلة الثلاثة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فما سمع رسول الله بعد يقول سأفعل إلا ويقول إن شاء الله. فكيف أنتم أخذتم بهذا الهدي؟ يبقى العوام يبالغون، صلينا المغرب يقول إن شاء الله، صلينا لا معنى إن شاء الله، شاء الله لو ما شاء صلينا. أهديكم الله صلى الله. فعوام تغديتم يا جماعة؟ قال إن شاء الله تغدينا. بالفعل تغديتم في الماضي، ما نقول في إن شاء الله لأن حصل بإذن الله، شاء الله وتغديتم. لكن في ما هو مستقبل نجتمع عند الباب إن شاء الله، تسافرون غدا إن شاء الله، وهكذا ما كان مستقبلا قيده بمشيئة الله، فتذكر الله وترد الحق إلى مولاه، وبذلك تسلم من العطب. أما لا أفعل ولا أفعل بدون الله، هذه عظيمة، لطخة من الإثم لا تمحى أبدا إلا بما وصف الله عز وجل. ماذا وصف؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز صيام 3 أيام، وإلا ما ينمحي هذا الذنب. تعدونه ذنبا خفيفا، هذا ما هو بشيء. ما فهمتم السبب؟ هذا الذي يقول والله لا أفعل أو وما والله ما أفعل، نسي الله وإلا لا؟ نسي أنه لا يستطيع أن يفعل ولا يفعل إلا إذا أراد الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مجرد المشيئة، ما تشاء أنت حتى يكون لقد شاء. لا تفهم أن مشيئتك تسبق مشيئة الله، لو لم يشأ الله ما شئت أنت، ولا خطر ببالك. إذن عرفتم الذي يحلف ولا يستثني ويحنث ماذا عليه؟ كفارة، كفارة تكفر بقوة. ما هذه الكفارة؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت مخير، أو للتخيير هنا. فإن عجزت فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي وحنثتم. أما من حلف ولم يحنث نجا، قال والله لا أفعل فعل، نجاه الله. لكن إذا وقف عاجزا، هذه الآية النورانية الكريمة ما ننساها: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الآية، هل تعرفون شيئا عن يمين الغموس؟ هل تعرفون أيها الدارسون والدارسات شيئا عن اليمين الغاموس؟ ولماذا سميت بالغاموس؟ قال سميت الغاموس لأنها تغمس صاحبها أولا في الإثم، في بؤرة الإثم، ثم في النار. اليمين الغاموس، ما هي اليمين الغاموس هذه؟ يكفيك الجائزة الأولى، هاتي قف لا فضل فوك. اليمين الغموس أن يأخذ حق امرئ بالحلف الكاذب، سرق يقول والله ما سرق، أسلفه يقول والله ما أسلفت ولا أعطيت لشيء. تبهتم؟ يأخذ حق المسلم ويحلف كاذبا على أنه ليس له، هذا لا كفارة إلا أن يرد حق الناس ويعترف يقول يا سماحة القاضي لقد حلفت كاذبا ولفلان علي كذا وكذا، ويعطي الحق. هذه الكفارة. وإذا تعذر عليه أن يرد واستحال، إذن يكفر كفارة يمين وما تكفي، لا بد من التوبة النصوح، العزم أن لا يعود لهذه اليمين، ولو يقتل أو يصلب أو يحرق أبدا، وبذلك تغفر ذنوبه. هذه اليمين الغموس. إذن عرفنا اليمين اللغو، واليمين الموجبة للكفارة، واليمين الغموس التي لا تكفر إلا بالتوبة برد الحقوق إلى أصحابها. والآن مع السنة النبوية الشريفة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في يمينه باللات والعزى، من حلف فقال في يمينه باللات والعزى، من حلف فقال في يمينه أي في حلفه باللات والعزى. باللات الباب قسم مثل بالله، باللات والعزى، فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ها؟ من حلف، نعم من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. هذا الخبر النبوي يحمل هدى وتشريعا وتقنينا في صالحنا أيها المؤمنون والمؤمنات. من حلف، حلف يحلف، الحلف معروف وله الباء تسمى باء القسم، تقول بالله وتقول والله الواو كذلك والتاء تالله. من حلف فقال في يميني في حلفه باللات، ما قلت كذا، بالعزى ما جلست معكم، فماذا عليه؟ عليه أن يقول لا إله إلا الله. هل يجوز لي أن أقول ورأسي أبي جميل؟ تبهتم، ورأسك يا أبا جميل، ونقول لا إله إلا الله، يجوز؟ ما ينفع. بعدما أشركت بالله تعالى ينفع أن نقول لا إله إلا الله؟ يقول القائل والنبي، متعمدا القسم، والنبي، ويقول لا إله إلا الله تنفعه ما تنفع؟ لأن هذا الحديث له سبب، وهو أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين أسلموا من شهر وشهرين ومن عام وعامين وعاشوا في جاهلية جهلاء سنين عديدة يحلفون بآلهة الباطل، منات، هبل، العزة، انتبهتم؟ فلما دخلوا الإسلام صار يغلب على لسان حديث ما يشعر، يقول والله تعالى بدون قصد بدون إرادة، هو كافر باللات العزى، تبرأ منها وآمن بالله، لكن لطول ما عاش وهو يحلف زمنا طويلا ما يشعر حتى يقول لأمي واللات ما نتأخر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا وشاهده، فوضع لهذا المرض علاجا صالحا نافعا بكل يسر وسهولة. فقال من حلف فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله. هذه الكلمة حسنة أو سيئة؟ لا إله إلا الله حسنة. وحلفوا باللات أو العزة حسنة أو سيئة؟ سيئة. سلط الحسنة على السيئة تمحوها ولا لا؟ حط الماء والصابون على العذرة في الثوب تمحوها ولا ما تمحوها؟ إذن فرق بين من يتعمد يقول عينك وراسك متجاهلا الله لا يحلف به ولا يقسم به ويحلف بالمخلوقات، هذا أشرك وكفر، هذا توبته أن يتوب إلى الله ويدخل في رحمته. أما الذي تعود دهرا كاملا كبعض المصريين والنبي ما يدري ما يقول، والنبي قل له قل لا إله إلا الله تمحوها. أما الذي يتعمد الحلف بغير الله عامدا كالذي يقول والله لا أفعل، متعمد ولا لا؟ فهذا التوبة هي أن يتوب إلى الله ويشهد شهادة الحق ويندم على فعله ويستغفر ربه، والتوبة كافية. لكن الرسول يقول لمن يغلب على لسانه مالك كلغو اليمين لا والله بلا والله فيها كفارة؟ ما فيها كفارة، لأنه ما يريد الحلف، جار على لسانه فقط. كذلك هنا ما يريد أن يحلف، لو أراد أن يحلف لقال بالله أو والله، لكن لما تعود من الدهر الطويل والنبي واللات كذا، هنا تكفيه أن يقول لا إله إلا الله. فإن تكبر وقال لا أقول وهلك تمزق. من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقد عرفتم يا معاشر الدارسين والدارسات أيها العلماء، بعد كذا شهر عرفتم أن الحلف بغير الله حرام. العام يقول زقوم، بمعنى لا يقرب، كالزقوم لا يؤكل. لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحلف بغير الله أبدا. لما يا شيخ؟ لأن الحلف تعظيم، ومن يستحق العظم الحق، ومن أشرك معه آخر بالتعظيم أشرك، وإلا لا أشرك. أما واضح، فطرة البشر أنه لا يحلف إلا بعظيم. وكان للناس عظماء، ملوك، رؤساء، شياطين، أشياء، آلهة، أصنام، يحلفون بها بالفطرة. لما جاء الإسلام ونور الله عرفوا الله أكبر، لا إله إلا الله، فلم يبق في الكون من يستحق أن يحلف به، لا الكعبة ولا النبي ولا جبريل ولا القرآن ولا السماء ولا النور ولا الأرض، فضلا عن اللات والعزى. والحق واضح وإلا لا؟ من يستحق التعظيم؟ ولولا أن الرسول أخبرنا نبقى ممكن شاكين، قد نقول لماذا ما يحلف بكذا. أما والرسول يقول على المنبر ألا ألو إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والأمة تسمع. بقي بعد هذا القانون من الوراثة يخرج من الإسلام؟ على المنبر، هذا المنبر وهو يلوح بيده ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، لأنه جاء على ألسنتهم ورأس أبي. نعم. ها؟ هذا جاهل، ما هو تحلف بالله. القاضي سألناه في ديار الجهل، لما يا أيها القاضي تسمح بأن يحلف فلان لفلان بسيد فلان؟ قال لأنه إذا حلفنا بالله يحلف ويأخذ حق الناس، لكن إذا قلنا تمشي إلى ضريح سيد فلان يخاف، ونحن مأمورون برد الحقوق إلى أصحابها، فاعتذر. وهو كذلك، إذا قلت احلف بالله والله ما أخذ، احلف بسيد إبراهيم أو بسيد البدوي أي خاف، لأنهم علموهم قالوا الله أخر العقوبة ولكن سيد فلان ما يأخرها. الآن عرفتم الجهل وإلا لا؟ ظلمة وإلا لا؟ ظلمة. بما تزول الظلمة؟ بالظلام أو بالنور؟ بالنور. هل عندكم من نور؟ نعم، قال الله وقال رسول الله لا إله إلا الله. أحد الإخوان حكم القاضي بأن يحلف خصمه بسيد فلان، فذهب معه ليحلف له، فأدخل رأسه في الكوة لأن الضريح مغلق لكن فيه كوة، يدخل رأسه يحلف. لما أدخل رأسه أخونا عنده هراوة وضربه على عنقه وتركه يتشحط في دمه وهرب، قال سيدي فلان ضربه لأنه حلف به كاذبا. تركه يتشحط في دمه، تعالوا سيدي فلان ضربه لأنه يحلف به كاذبا. الحمد لله على هذا النور، خرجنا من ذلك الظلام. ما كان يسمع قال الله قال رسوله، كان يقال قال سيدي فلان قال فلان قال فلان، كأن لم يكن لنا الله ولا رسوله. لو سمعك واحد تقول قال الله سد أذنيه هرب يخشى السماء تسقط، كيف يعرف هذا قال الله؟ ماذا فعل بنا الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى؟ أبعدونا عن الإسلام وما زلنا هابطين. هذا النور هنا وهناك لا يساوي شيئا إلى الظلام المعتم في العالم الإسلامي، ولكن الحمد لله. هل سمعت واحد منكم يحلف بغير الله؟ لو كنتم في غير هذا اليوم 50 مرة تسمع. إذن الحديث الشريف: من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. أيما مؤمن موحد صالح يجري على لسانه ما لا يقصد لأنه اعتاده، قل له قل لا إله إلا الله، فإن قالها انمحى ذلك الأثر. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الحديث الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في يمينه التي حلف بها باللات أو هبل أو العزى، لأن ليس المعنى إذا حلف بهبل أو بمنات لا بأس، انتبهوا، وإنما ذكر الرسول ما يجري على ألسنتهم، ما في فرق بين عبد القادر وبين العزى. الذي يحلف يقول حق سيدي عبد القادر، هي هي. إذن هذا كان في عهد الإسلام الأول. إذا الرجل عاش زمنا طويلا في الجاهلية وهو يحلف باللات والعزى أو منات، أي بالآلهة المزعومة التي كانوا يعظمون تعظيم العبادة تقربا بها إلى الله عز وجل حسب اعتقادهم الباطل الخاطئ، فلما يسلم الرجل ويدخل في دين الله تعالى ويريد أن يحلف على شيء ليصدق في قوله، ما يشعر يحلف باللات أو العزى أو غيرهما من الآلهة الباطلة. فشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الظاهرة في بعض المؤمنين الحديث عهد بكفر، فوضع لذلك حلا سليما حقيقيا. ما هذا الحل؟ لا إله إلا الله. حلا سليما حقيقيا خفيفا أيضا، وهو أن يقول بعد حلفه بالوثن لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فتكفر جملة التوحيد الحق، تكفر إثم جملة الشرك الباطل. وفي حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق. جرى على ألسنتهم، اعتادوا القمار في مكة، وقد قلت لكم أمس عوام ذلك وأسبابه: المال والراحة، لا مصنع ولا مزرعة، ماذا يفعلون؟ يلعبون. إذن فلما دخلوا في رحمة الله وأنار الله قلوبهم، ما يشعر الأخ يقول تعالوا قامرك وهو يريد يقامره، أبدا، انتهى القمار. لكن جرى على لسانه ما اعتاده دهرا طويلا. فما هي الكفارة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قال لأخيه تعال قامرك فليتصدق. فليتصدق وجوبا كم الذي تيسر، إن شئت ببعير وإن شئت بدجاجة، إن شئت بألف ريال أو بخمسة قروش، المهم برهن دلل على أنك أخطأت وهذه الكفارة تكفر بإذن الله. ومن قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق. قال: وهذا لأنهم عاشوا زمنا طويلا يلعبون القمار في مكة. وقد قلت لكم أمس ليسوا مقامرين كأندية القمار الليلة يسلب فيها رجل من ماله، تباتم، كانوا يلعبون على بعير جازور الذي يغلب يسدد قيمته، ومن يأخذ اللحم الفقراء والمساكين. عرفتم؟ البعير يعقلونه عند الصفا، عند جبل الصفا، وهم يلعبون في المسجد حول الكعبة. الذي ينهزم يدفع القيمة، والفقراء الله أكبر اذبحوا وكلوا. أما الآن بلغ بنا الهبوط، والله يلعبون القمار من أجل كاس قهوة، كاس شاهي أو فنجان قهوة، تصدقون؟ والله العظيم المقاهي كل على هذا، براد من يسدده، نحن أم أنتم؟ فيأكلون الزقوم كما تقول العامة الحرام. قال: لأنهم عاشوا زمنا طويلا يلعبون القمار في مكة، فيجري على لسان أحدهم عفوا بدون ما قصد تعال أقامرك، فمن جرى على لسانه مثل هذا فليتصدق بأي صدقة كانت قلت أو كثرت تكفر ذنبه الذي علق بنفسه من جراء الدعوة إلى القمار المحرم. هل فهمتم هذا؟ الحمد لله. الآن إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ ما تعرفون عنه؟ المربي ذاك الرجل أو تلك المؤمنة التي تجلس في بيتها ساعة من ليل أو نهار وفي يدها كتاب المسجد وبيت المسلم، وتقرأ مع بناتها وأولادها ليلة آية وليلة حديث، وتشرح كما نشرح، وتعلم كما نعلم، وطول العام عام فقط وأهل البيت كلهم نور، لا فيديو لا تلفاز لا أغاني لا مزمار لا كذب لا خيانة لا تطلع إلى الفجور، لا لا، أصبحوا كالملائكة، أي أصبحوا مستعدين متهيئين للسماء والنزول في الملكوت الأعلى، ما إن تقبض أرواحهم إلا وهم في ذلك المكان المقدس. عرفتم المربي؟ الآن كونوا مربينا، كونوا ربانيين. ومربي آخر في مسجد القرية أو في مسجد الحي يعمل بجهده أن يجمع أهل القرية في مسجدهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، وكل ليلة ويربيهم ليلة آية وأخرى حديثة طول السنة. هل يبقى في القرية من يموت جوعا؟ هل يبقى في القرية من يسلب ماله؟ من يسب ويشتم عرضه؟ من يؤذى؟ لا أبدا، انتهى الباطل. لما حل الحق محله، استنارت القرية بنور الله عز وجل، كيف يبقى فيها ظلام؟ يا شيخ هذا خيال، هذا خيال. لقد برهنا ودللنا بما لا مزيد عليه، وقلنا والله لأعلمنا أتقانا، في من يحنثني؟ هاتوا. لأن ربي يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هم الذين لا يخشون الله فيفجرون ويفسقون ويقولون الباطل ويعيشون على الجرائم؟ من هم؟ الجهال. والله العظيم الجهل، لأنهم لا نور لهم. عرف هذا العدو وما عرفناه فجهلون وأبعدوا عنا القرآن والسنة، فأصبحنا كما يعلم الله وما زلنا ما أفقنا بعد. هذا في بيتك في قريتك، أكثرنا علما بالله ومعرفته أتقانا لله عز وجل، أقلنا جريمة. في من يشك في هذا؟ حول باريس أبو القاسم جاب لنا جريدة حول باريس فقط، نسب الجرائم يسجلونها ترتفع عام بعد عام. يا حارها اللبيب، أين علمهم وأين معرفتهم وأين كمالهم ومدارسهم وجامعاتهم وشطحاتهم وطول للسماء والقمر؟ نزلوا إلى أسفل سافلين، وما زلنا نريد أن نكون مثلهم. لا إله إلا الله، ما زلنا نعشق أن نكون مثلهم حتى في اللباس. أعوذ بالله. علة العالم، كل العالم، الجهل بالله. من لم يعرف الله من هو، لم يعرف صفاته التي تنبت حبه في قلبه، من لم يعرف ما يحب الله ولا ما يكره، من لم يعرف ما عند الله من نعيم أعده لأوليائه ومن عذاب مقيم أعده لأعدائه، من لم يعرف هذا كيف يطيع الله؟ عجب، هذا مستحيل ولا أصدق. حتى ولو ادعى معرفة سطحية، يوم ما يقع في المعصية ينغمس، ينسى الله وينسى كل شيء. إذن ثالثا، علمهم يا مربي أن الحليفة المقصود بغير الله تعالى الشرك. الحلف الذي يقصد أن يحلف، وراسك وعينك وسيدي فلان متعمد، هذا والله شرك. شرك في أي شيء؟ في عظمة الله أعطاها للمخلوق، جعل للمخلوق الحقير جزءا من عظمة الله، هذا معنى الشرك. كالشرك أو الشريكة جزء، العظمة لله، فمن أعطى منها شيئا أشرك هذا المخلوق في عظمة الله. والرسول الذي عبر بهذا، من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ آخر فقد كفر. نعم كفر الله، غطاه وجحده، وإلا كيف يحلف بغيره؟ ما يفهم الناس معنى الكفر، التغطية. ما دام يقولوا حق سيدي فلان، أين الله؟ ما عرفه، جحده. لو عرفه لحلف به، لما يحلف بسيدي فلان؟ فهمتم ولا لا؟ لو كان يؤمن بالله لحلف به، فلما تركه أسبل الإزار عليه وغطاه قالوا حق سيدي فلان، معناه كفر الله. أما واضح، هذا الحكيم أستاذ الحكمة صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن هوى. رابعا، ذكرهم بأن من اعتاد الحلف بغير الله مثل والنبي أو راسك أو حق فلان، أن حتى نفضح القضية. يا ربي يا محمد، توحيد ولا شرك؟ كم واحد؟ اثنين. أشراك في دعائه رسول الله مع الله، المفروض أن ينادي الله ولا لا؟ يا ربي خذ بيدي، لأنه يسمعك ويراك ويقدر على أن يعطيك ويأخذ منك. أما لو تقف طول العام يا رسول الله، والله ما يسمعك ولا يراك ولا يقدر على أن يعطيك ولا على أن يدفع عنك أبدا. أنت مجنون إذن وإلا عاقل؟ يا شيخ ينادون غير رسول الله يقولون من ضاعت له بهيمة وضاعت حاجة، نحن أهل المغرب، يستقبل المشرق ويقول يا راعي الحمراء يا مولى بغداد 3 مرات يحضر. لا سمعتم بهذا ولا؟ يا راعي الحمراء يعني الفرس، يا مولى بغداد يحضر، تحضر الدابة إذا ضاعت. وهو والله لو وقف 1,000,000 سنة ينادي ما سمع عبد القادر. عندهم في القاموس، قاموسهم حافظ منه القاموس، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. سمعتم ولا؟ دعوة إلى الكفر بنظام. إذا أعيتكم الأمور استصعت عليكم، ما استطعتم أن تحققوا أهدافكم، عليكم بأصحاب القبور، امشي إلى عبد القادر، إلى البدوي، إلى عيضاوس، إلى سيدي فلان. يا جماعة كيف هذا؟ قالوا نعم. كيف؟ قالوا إن أرواحهم على أفنية قبورهم، أرواحهم على أفنية قبورهم ثم تسرح. تبهتم؟ من جاء ترفع القضية إلى الله وتقضى حاجته. أعوذ بالله، أعوذ. هذا الكلام ينطق به من يسمون بالعلماء؟ الحمد لله أن أخرجنا الله من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد. فهذا مثل هذا عند الأبواب، الله محمد في البيوت، الله محمد. أنا ألوم هؤلاء وهم إخواننا الباكستانيون، هم الذين فعلوا هذا. تبهتم؟ لأن شاهدنا في ديارهم كيف الله محمد. ما معنى هذا الله ومحمد؟ كيف الخبر؟ كيف تخبر؟ اكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله، اكتب الله جل جلاله ومحمد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما يا رب يا محمد حرام، هذا باطل وشرك، والذين يبيعونها يجب أن تصادر. يا أيها المسؤولون، فلا ندري استجاب لنا الأمين البارحة وإلا لا، أزيع ذاك التمثال أو ما أزيع؟ ها؟ رأيته بعينيك؟ إذن ما بلغتموهم، إذن يجب عليك غدا أن تبلغ، تمشي إلى البلدية وتقول دلوني على الأمين، وقل له الشيخ يقول لك أبعث رجالك يزيلون هذا التمثال، تفعل؟ وإذا كنا منهزمين هو هذا ما بلغوا. فين المباحث وفين العلماء وفين الدعاء؟ إذا نتكلم بالباطل كيف يبقى تمثال؟ يسبنا ويشتمنا. أنت رأيته اليوم؟ هذا كان موجود في عدة أماكن. إذن بلغوا سلامي إلى أمين المدينة النبوية، وهو الذي هدم الأصنام وحطم التماثيل في شرب ذر، بلغوا سلامي. غدا إن شاء الله من يتطوع منكم يذهب البلدية ويقول الشيخ يسلم عليك ويقول حيثما يوجد تمثال شيطان عليه عقال عمامة مكتوب بالبنك القاهرة أن يزال من المدينة المنورة قبل أن تنزل علينا نقمة من الله. بلغوا. ولذا قلنا منحطين هابطين. أنا ظننت الأمر أصبح الآن عند أمين المدينة، ما بلغتم. لا إله إلا الله. هذا الذي يبيعه بلغه حرام عليه يبيع هذا، هذا يعلق فيه المفاتيح. تقول يا شيخ إني أفكر في عذاب القبر وظلمته وأثر علي غدا إن شاء الله نجيب عن سؤالك.